الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. باب يصلح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، هذا باب، هذا شنو باب، ويصلح أن يكون مبتدأ خبره باب ما نتكلم فيه، باب ما نتكلم فيه، فتصبح جملة ما نتكلم فيه هي تعتبر شنو؟ الخبر. فضل التوحيد واضح، للتوحيد فضل، ولكن كون التوحيد فاضل لا يعني أنه ليس بواجب، لأنه أحيانا عند بعض الناس الفضل يعني عدم الوجوب، وهذا ليس صحيح. بمعنى لا يلزم من الفضل عدم الوجوب، فصلاة الجماعة واجبة، وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، مع أنها شنو؟ واجبة. ولكن بعض الفضائل ليس بواجب، فضل صيام الاثنين والخميس، صوم الاثنين والخميس فاضل وليس بشنو؟ بواجب. قوله باب فضل التوحيد لا يعني أن التوحيد ليس بواجب. لماذا؟ لأن الوجوب ثبت في الباب الذي شنو؟ قبله، أو ثبت الوجوب بأدلة خارجة تدل على فضل على أهمية التوحيد وركنيته ووجوبه. طيب، ما يكفر، يصلح أن تكون ما مصدرية، ويصلح أن تكون موصولة. لو قلنا أنها ما الموصولة، فضل التوحيد الذي يكفر الذنوب، لو بقت ما هذه شنو؟ على أنها شنو؟ موصولة، يعني في محل شنو؟ اسم صلة، يعني في محل الذي، أو مصدرية بمعنى فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. بدل تكفيره المصدر قمنا جبنا شنو؟ جبنا ماء وأتينا بالفعل، والأوضح أنها ماء المصدرية، يعني الباب بدون ماء حيكون كيف؟ لو حذفنا ماء حيكون كيف؟ باب شنو؟ فضل التوحيد وشنو؟ وتكفيره شنو؟ الذنوب، على أنها ما شنو؟ على أنها شنو؟ مصدر. يا أخوانا الشيخ النذير وين؟ وين الشيخ النذير؟ ما جاء؟ طيب، نعم؟ لا معلش، لأنه يعني الشيخ النذير عنده فهم في اللغة، يعني هو أستاذ اللغة العربية أصلا. طيب، قولنا في هذا الباب، هذا الباب يتحدث عن أمرين، عن فضل التوحيد من جهة، وعن تكفير التوحيد للذنوب من جهة أخرى. طيب إخواننا، طبعا شوفوا، التوحيد هو أساس الملة، بل يا إخوان لا ينطلق إلى الخير ويفعل الطاعة رغبة فيما عند الله إلا من كان موحدا. هل تظن أن غير الموحد يمكن أن يأتي بالطاعة احتسابا وبالأعمال خيرا وبالمعاصي اجتنابا؟ إلا أن يكون دافعه التوحيد. ذلك يقول من صام رمضان إيمانا بالله الذي خلقه وشرعه له صومه، واحتسابا طلبا للأجر وابتغاء للثواب. طيب، فالتوحيد عظيم. النصوص أو الأدلة، الدليل الأول الذي أورده المصنف قال: وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا فضل للتوحيد، سبحان الله. يعني استدلال المصنف على ما يترجم، يعني شو بيكتبوا فوق، استدلال عميق عن وجوب التوحيد. قال شنو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده شنو؟ وجوب التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وجوب التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فضل التوحيد على وجوب التوحيد وفرضيته. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. دي أدلة شنو؟ وجوب التوحيد. الآن بدأ يتكلم عن فوائد التوحيد المرتبطة بفضله. هل للتوحيد فضل؟ أذكر واحد الله بلقى شنو؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم باعتبار أن الشرك ظلم. حتى الصحابة لما سمعوا الآية في الأنعام هي ثقل عليهم الأمر، قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم. لم يلبس إيمانه بشنو؟ بظلم، يعني شنو؟ لا، فهم الصحابة المعصية، الظلم على إطلاقه، الظلم العام، بأن يعني انتبه معي، بأنه كأن الله أراد أن يقول من آمن ولم يفعل معصية. والصحابة قالوا هذا أمر ماله متعذر صعب، أينا لم يلبس إيمانه بظلم. قال ليس الظلم الذي تريدون، أو ما سمعتم قول العبد الصالح يا بني إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فضلهم شنو؟ أولئك لهم الأمن. طيب، في سؤال مهم جدا ينبغي أن تنتبهوا معي، سؤال مهم: أولئك لهم الأمن، هل الموحد يأمن أمانا لا خوف معه؟ ثم سؤال: هل يأمن أمان لا خوف معه؟ أجيبه: الموحد يأمن أمان لا خوف. شنو؟ لا خوف معه، صح؟ طيب، هذا منطوق الآية وظاهرها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم شنو؟ الأمن. لكن المشاهد واقعا أن بعض الموحدين يصيبه من المخاوف والمصايب والهواجس كثير، صح ولا ما صح؟ في ناس موحدين قاعدين يخافوا ولا ما قاعدين يخافوا؟ بيجوا مصايب بلاوزوا ولا بلاوزوا؟ أه؟ يقال الإيمان إيمان مطلق ومطلق إيمان. الإيمان إيمان مطلق ومطلق شنو؟ إيمان. الإيمان المطلق ده معناه إيمان كامل، ده معاه أمن مطلق، الأمن المطلق مع الإيمان المطلق. إذا حصل عدم أمن بيبقى في خلل في شنو؟ في الإيمان. وعلى نقص التوحيد والإيمان في النفوس يصيب الناس ضد الأمن اللي هو شنو؟ الخوف والهلع وإلى غير ذلك. أما مطلق الإيمان، ما معنى مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان إنه الإنسان مؤمن لكن إيمان ماله ما كامل. وعشان أوريك إنه نحن ما عندنا إيمان كامل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرسول قصد لا يؤمن أن ينفي كمال الإيمان وليس صحته وأصله. ولو قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان لا أصبحنا شنو؟ أصبحنا كلنا شنو؟ كلنا كفار عياذا بالله، كلنا ما عندنا إيمان، لأن القليل هو الذي يحب لأخي ما يحب نفسه. معناه المؤمن الإيمان الكامل هو الذي يحب شنو؟ لأخي ما يحب نفسه. إذا نقص هذا الإيمان من الإيمان المطلق وصار مطلق إيمان، مطلق إيمان يعني شنو؟ يعني إيمان موجود، أصله موجود، لكن ماله ما كامل، فيه نقص، كويس؟ فده يصيبه بقدر النقص في الإيمان يحصل نقص في الأمن. طيب يا أخواننا، الزول موحد توحيد كامل وجاته مصائب، ما الذي سوف يحصل؟ سوف تقع عليه المصائب ولكن لا يفقد الأمن، لأنه ليس هنالك تلازم بين المصائب وبين الأمن. يعني شنو يعني؟ يعني المصائب ولده مات ما بيزعزع، ليه؟ لأنه إيمانه ماله كامل. ولده مات، دعين واحد تاني بيجهجه، فنان بيجهجه، هو ما بيجهجه، يكون ثابت الأمن معه طوالي. إذن التوحيد يأتي بالأمن من حيث الصلة بالله وتقوية العلاقة بالله وأن يمتلئ القلب بالإيمان، فلا تؤثر عليه حادثات الزمن ولا نوازل الأيام ولا مصائب السنين ولا تكدر ولا يكدره شيء، إذ أنه يعتبر كل ما في الدنيا دنيا. كل في الدنيا يعتبره شنو؟ دنيا. الكلام ده صحيح إخوان؟ الكلام ده صحيح؟ وهذا قول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشنو؟ بظلم. يعني أنت قدر ما تكون مؤمن وإيمانك كامل، الناس دي كان زعزعت والأمريكان جو والقصف شغال، أنت لو تكون ملاوز، لأنه برضو بتكون آمن. بتكون آمن كيف؟ بتقول كان موت ماشي لله، بتكون متأكد 100%، ما بتكون ملاوز يعني، عرفت؟ لكن في ناس لو ما عنده أمن بلاوز ملاوزة شديدة، يحكى سمع خبر ساكت، قالوا الأمريكان جايين، هو يشوف له تأشيرة يقول مش نمشي القاهرة ولا نمشي محل تاني، يقول لك نمشي خارج برا البلد دي قبل ما تحصل فيها مصيبة. ده عنده إيمان؟ ده فقد الأمن بالخبر، يعني أمنه بالخبر الزعزع. لكن الله قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والأمن الأتم والأكمل في الآخرة، لقوله تعالى عن أهل الجنة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمن كامل عندهم، أمن كامل حتى في شنو؟ في الآخرة. وهم مهتدون. يا إخواننا، الهداية هدايتان: هداية علم بالإرشاد، وهداية عمل بالتوفيق. ومن آمن ووحد كفل الله له الهدايتان. إخواننا، الإيمان بعد الزول لما يؤمن بيهتدى ولا بيهتدي؟ الزول لما يؤمن بيكون اهتدى ولا ما اهتدى؟ بالرغم من أنه آمن واهتدى تأتيه مزيد هداية. كيف مزيد الهداية؟ ومن يؤمن بالله يهدي، يهدي شنو؟ قلبه. يهدي قلبه لشنو؟ لزيادة الإيمان وحفظه. لأنه أنت بعد ما تآمن بتحتاج تحافظ على الإيمان، عشان كده تجد المصلي إخواننا، المصلي في كل النوافل والفرائض يقول: اهدنا الصراط المستقيم. واحد يقول له: ما كفاية يا أخي، أنت مما صليت اهدنا اهدنا اهدنا، خلاص كفاية خلاص. وهذا فيه دليل على أن دعاء الله لا يمل. دعاء الله شنو؟ لا يمل. جاني يوم الصباح شاب بعد ما سلم علي، أنا نسيت الموضوع، قال لي: يا شيخنا، الجهة اللي أنت بتزهج منها أنا راضي بها. قال لي، قلت له: شنو؟ قال لي: أنت قلت في الخطبة في ناس بيجوك وبتقول لهم: يا إخواننا، أنا زهجت من المصلين، بخجل منهم، لكن في جهة ما بخجل منها اللي هي الله، بسأل لكم الله، الله بكلمه أقول الناس دايرين، لكن الناس بيقدروا يقولون الناس دايرين. قال لي: أنا ده الله رضي به، أسأل لي الله بس. فهمت الكلام؟ ما في الجمعة في ناس بيجوني يقول لا شيخنا أنا عندي كده أنا عندي كده عندي كده. أنا قلت يا إخوان المصلين بيدوا بسخاء لكن حقيقة أنا خايف يكرهوني ويزهجوا مني. كل مرة جمعة أقول لهم في ناس دايرين في ناس دايرين ما قدرت تلحهم، لكن في جهة ما بخجل منها وممكن أتلح عليكم بالليل والنهار لأنه أنا بعلم إنه ما بيمل هو الله. أسأل لكم الله، في ناس قالوا أسألينه وفي ناس مشوا. الشاب جاني الصباح وأنا ناسي، قال يا شيخنا الجهة ما بتزهج منها أنت والما بتخجل منها أنا راضي بيها. أسأل لي كلم لي قل له أنا محتاج وفقير. قلت له جدا مش الله والله أكلم لك كلام شديد أوريه طوال أقول له والله يا الله كده وكده كثير أكلمه كلام كثير ما بخجل منه وما بستحي منه وما ما وأعلم أنه يحب ذلك. إن الله يحب العبد الملحاح البدع الله بيشنو بكثرة. طيب فالهداية يحتاجها جميعا حتى الموحد يحتاج إلى هداية. الذين آمنوا بعد إيمانه داري هداية، هداية شنو؟ هداية التثبيت وهداية زيادة الإيمان الذي لا حد له. عشان كده نحن في كل صلاة شوف بالله في الظهر في العصر في النوافل في الوتر نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، ما زهجنا منا. ليه؟ لأن دعاء الله لا يمل. واحد. ثانيا أنت تقول ما فائدة الهداية لمهتدي أصلا بيقول اهدنا الصراط المستقيم واقف أمام الله، تقول أنت لتثبت على الهداية تحتاج إلى هداية، والهداية درجات كثيرة عليها درجات الأنبياء. هل بلغتها؟ كم بلغت من هداية الأنبياء ودرجاتهم ومراتبهم؟ إذا أنت محتاج للهداية. وأهل الإيمان التوحيد لهم لاحظ هذا الكلام هداية في الآخرة، هداية برضو في الآخرة في هداية. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، مش كده؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم، في هداية برضو هناك، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. معناه هداية إلى شنو؟ إلى الجحيم. وفي ناس مهتدين إلى شنو؟ مهتدين إلى الجنة، ربنا بيهديهم إلى الجنة سبحانه وتعالى. طيب ده النص الأول اللي هو الآية من سورة الأنعام الثانية والثمانون. جاء بعد في الأحاديث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحهما. هذا الحديث. طيب شرح الحديث، عبادة بن الصامت هو عبادة ابن الصامت ابن قيس الخزرجي الأنصاري، هو في الأنصار من شنو؟ من خزرج، وكان من النقباء. النقباء هم من؟ الذين مثلوا أقوامهم يوم العقبة، كويس، وهم 12 نقيبا، منهم عباد ابن الصامت. توفي سنة 34 للهجرة النبوية وعمره فوق 70، عمره كان فوق شنو؟ فوق 70. هذا من؟ عباد بن الصامت. هو صحابي مشهور، ولعل مروياته في الصحيحين 84 حديث. مروياته المتفق عليها في البخاري ومسلم كم؟ 184 حديث. وهو صاحب فضل، لما سكن الشام في ولاية في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان الشام تحت من؟ تحت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فذكر معاوية ذكر عبادة حديثا، ف في بيع الذهب، في بيع الذهب بالذهب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد ومثلا بمثل. هذا حديث عبادة. فقام معاوية قال أظن ذلك في النظرة، في التأخير، يعني إذا جبت ذهب عيار 21 خمسة جرام وعيار 24 خمسة جرام بالحديث ذا ما يجوز إلا خمسة بخمسة وبدون تأجيل، يعني كادته خمسة جرام عيار 21 عشان يديه خمسة جرام عيار 24 بكرة ما يجوز، وكان اديته عشرة جرام عيار 21 24 أغلى عشان يديه خمسة عيار عيار 24 في الحال برضه بجوز، لأنه ينبغي أن يتساوي في شنو؟ مثلا بمثل، يعني شنو؟ في المقدار، مش كده؟ مثلا بمثل في شنو؟ في المقدار. معاوية فهم رضي الله عنه أنه يجوز التبادل في الوقت الحاضر مع فارق المقادير، يعني خمسة بعشرة ممكن، خمسة بسبعة، لكن يكون في الحال بدون شنو؟ بدون نظرة. قام عبادة قال أقول لك قال رسول الله وتقول لي أظنه، أنا أقول لك الرسول قال وتقول لي أظنه، والله لا أساكنك ببلدة أنت فيها. راح الطوالي قال أنا أقول لك الرسول قال تقول لي أظنه، يعني معاوية كان جاء حضر، وعبادة بن الصامت كان جاء حضر درس الاثنين الفات في المعازف، كان شاك الناس الجامع شاك الشديد، يقول أنا الرسول قال، يقول لك لكن الشيخنا ناس الأزهر، لكن الشيخنا حسن البرامج الدينية دي ما مبدوعة بالموسيقى، يا شيخنا شد حرام، يعني حرام من يوم الليلة، خلاص حرام حرام، يقول لك يعني عبادك أحضركم يرحل منكم كويس، بس أنا ماذا أرحل منكم ساكت، لكن ده رحل رسمي، رحل مش من من البلد، رحل من الشام كله مش المدينة. فبلغ الخبر عمر بن الخطاب فأرسل رسالة إلى معاوية وقال إذا جاءك كتابي هذا فأمضي الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد وخذ بحديث عبادة. ثم كتب في نهاية الأمر ارجع إلى الشام يا عبادة فوالله لا خير في أرض لا عبادة فيها، البلد اللي انت ما فيها قال له ما فيها فائدة ترجع، امشي الشام قال له تاني ارجع. فرجع عبادة بن الصامت وكانت له منقبة من عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد. إخواننا الفرق بين الشهادة وبين العلم أن العلم أعلى درجة من الشهادة. ما قال من علم أن لا إله إلا الله، إنما قال من شنو؟ مشاكيت لما تجي الشهادة بتقول شنو؟ ما بتقول أعلم، لو قلت أعلم كفار قريش كان يعلم ما علمته وكانوا كفار قريش يعلموا أنه لا إله إلا الله، لكنهم ضلوا في توحيد العبادة بأن عبدوا غير الله وصرفوا إليه ما قام في قلوبهم من الرهبة والتعظيم والمحبة والإجلال والخشية والإنابة والدعاء والتعظيم لله، فعلوا ذلك لأحجار أو لأصنام أو لشيوخ أو لآلهة، والنصارى فعلوا ذلك لنبي من الأنبياء فضلوا. وعندنا في السودان من يفعله ليس للأنبياء إنما لمن هم أقل درجة ممن من الأنبياء، ممن يقال أنهم من الأولياء، وشنو أنهم من الأولياء ومن الصالحين. إخواننا نحن ما عندنا شك إنه ولي لكن ما الله، لا الفريق بس هو ولي، ولكن لا يمكن أن يكون ربا ولا إلها في يوم من الأيام. الله لفظ، وهذا اسمه لفظ الجلالة، الخاص به يدل على محبود واحد في السماء تعرفه القلوب وتلجأ إليه الفطر، أما غير ذلك فباطل، حتى ولو كان ملكا أو نبيا أو رسولا، وإلا أدخل الله النصارى النار وكفرهم بتقديسهم لعيسى عليه السلام. والآلهة التي تعبد في السودان هي والله لا تساوي عيسى شرفا ولا مقاما، هي أدنى من عيسى عليه السلام. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، المسيح نفسه وحنجي نتكلم عنه بعد شوية عليه السلام. طيب من شهد، لكن يا أخوان العلم مهم، عشان كده برضو القرآن ورد بالعلم، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن العلم مقدمة الشهادة. الأزول بيعلم في الأول حتى بعد شنو يشهد، إذا شهد يعني أقر شهادة التوحيد، قامت بقلبه اعتقادا وبجوارحه إذعانا وانقيادا وقامت بلسانه نطقا وقولا، للشهادة. فكذا قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم شنو يعلمون، شهدوا بلا إله إلا الله، هي الحق مع علمهم بكل ما تحوي هذه الكلمة. طيب من شهد أن لا إله، وبعض الناس ينطقها بأن المثقلة المشددة والصواب المخففة، يعني المشدد يعني شنو، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا غير صحيح. كويس، هذا في الثانية بعد أن تحذف الشهادة. كويس، أو بالعطف تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن الثانية ما له مشددة، لكن الأولى ما له، الأولى مخففة. طيب من شهد أن لا إله إلا الله، طيب شهد أن لا إله إلا الله معناها شنو؟ أن لا معبود إلا الله. طبعا يا إخواني شوف، المذاهب الكلامية كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية ديل مذاهب بيقولوا شنو؟ المعتزلة فرقة ضالة أصلا وهي الأولى. كويس، هذه الفرقة ماذا تقول؟ تقول بعقائد باطلة، خمسة عقائد أساسية عندهم هي العقائد الباطلة. عقيدة التوحيد، والتوحيد عندهم يعني نفي الصفات، أي صفة لله يقول لك الله ما عنده قدرة بمعنى قدرة، حكمة بمعنى حكمة، علم بمعنى علم، حياة بمعنى حياة، بمعنى حياة، وهكذا يبدو في شنو؟ نفي الصفات. دي منه المعتزلة. السبب الذي أوجب لهم ذلك إدخال العقل في الدين، خاصة في الإلهيات. يا إخواننا الغيبيات والعقائد والنبوات، يا إخواننا الله يقول لك نوح قعد 950 سنة، أنت قاعد بالعقل بيقول ما ممكن، صح؟ صح ولا ما صح؟ قال لك موسى ضرب البحر انفجر، البحر الأحمر المتوسط الأبيض ده، البحر الأحمر المعروف ده، البحر الأحمر ده انشق من أول لحد آخره، الطيارة تطير فيه ساعة، موسى اتفتح له البحر ده 12 ناي ودخل ومرق بغادي والطريق يابس. يقول لك الشيطان ما راكب عدله خير، ذي المعتزلة. وقدموا العقل على النقل وبدأوا في ضلال. كويس، يتكلم عن التصور، يقول لك تصور الله كيف وأشياء مثل هذه، فضلوا ضلالا مبينا. التوحيد عندهم إنكار الصفات، العدل عندهم تخليد أهل النار، أهل المعاصي من أمة الرسول حتى لو كانوا واحدين في النار، ده عندهم بمعنى العدل. والأمر معروف أنه ممكن الخروج على الحكام، يفهم الأمر معروف أنه ممكن الخروج على شنو، على الحكام، وقس على ذلك هذه شنو عقائدهم. جو بعد ذلك الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري قد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا، كان معتزل رسمي ينكر الصفات. المرحلة الثانية انتقل إلى الأشعرية وبالأشعرية صار الأشاعرة يعملوا شنو؟ الأشاعرة مسلك في الصفات مسلك عقلي، يعملوا شنو يا إخوانا؟ لو أنتم ما تستغربوا قلت لك السودان ده ممكن يكون كله شنو؟ كله شنو؟ كله أشاعرة. على أقل تقدير ممكن نقول مناهج التعليم الديني في المعاهد والجامعات تقوم على المذهب الأشعري. أبو الحسن الأشعري انترك مرحلة الاعتزال واهتدى إلى مذهب ابن كلاب، مذهب الكلابي. ابن كلاب يعمل شنو؟ بيثبت الصفات السبعة وينكر بقية الصفات. يثبت شنو؟ الصفات شنو؟ السبعة اللي بسموها الواجب شنو؟ في حقه تعالى. الواجب في حقه شنو؟ تعالى. فالصفات السمع والبصر والقدرة والعلم وشنو؟ والإرادة والحياة والكلام، دي الصفات شنو؟ السبعة عنده. أبو الحسن الأشعري بقية الصفات أنكرها. ليه؟ خشية أن يثبت الصفة فيشبه الله بخلقه. يعني لو قال الله ينزل معناها الله زي البشر، لو قال الله استوى على العرش معناها الله زي البشر، مع أنه الله قال شنو؟ قال أنه استوى الرحمن على العرش شنو؟ استوى. ولا يوجد أحد أعلم بالله من منه؟ من الله. إلا يكون زول ملحد ضال يقول أنا بعرف الله أكثر من ربنا، ده ضال كويس. قال وبقية الصفات الغضب الضحك، يضحك ربنا، الرسول قال يضحك ربنا، قال لا كان قلنا الكلام ده، والرحمة والمحبة، ربنا بحب إن الله يحب التوابين، قال لو قلنا بحب معناها عنده عاطفة. المنهج الأشعري متناقض. ليه؟ يقال ما يمكن أن يقال في بقية الصفات يمكن أن يقال في شنو؟ في السبعة. لما تقول الله بيسمع معناه بأظن وبطبلة، يقول لك لا يسمع بدون أظن وبدون طبلة، يحب بدون عاطفة، يستوي بدون احتياج إلى العرش وجلوس عليه، ليس كالمخلوق، ينزل نزول يليق بجلاله، وهكذا. عشان كده المذهب الأشعري ماله؟ مضطرب. المذهب الأشعري مضطرب. المذهب الأشعري لما يعرف التوحيد بشنو؟ لا إله إلا الله، لا مخترع للوجود إلا الله. يقال لهم لو كان هذا تعريف لا إله إلا الله لكان أبو جهل من الموحدين. ليه؟ لأن أبو جهل كان يقر بأن الذي خلق السماوات والأرض وأن الذي يدبر أمر من هو منه؟ هو الله. هل أدخله هذا؟ فالصواب أن لا إله إلا الله معناه لا شنو؟ لا معبود ولا معظم بحق شنو؟ إلا الله سبحانه وتعالى. طيب المذهب الأشعري متناقض. الأشعري قام عمل شنو؟ قام انتقل للمرحلة الثالثة، هو تركه للمذهب الأشعري والمعتزلي معا، ورجع إلى عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة. ماذا قال الأشعري في مقالات الإسلاميين وفي كتابه أيضا الإبانة؟ ماذا قال؟ قال وأقول بعقيدة أهل الحديث وأئمة الإسلام بأن الله نثبت له الصفات على الوجه الذي يليق به. إثبات الصفات على الوجه الذي يليق به. طيب من شهد أن لا إله إلا الله وحده زيادة إثبات ولا شريك له زيادة نفي. ليه يا أخواننا؟ لأنه لا إله إلا الله بدون وحده لا شريك له بتكفي ولا بتكفي؟ بتكفي ولا بتكفي؟ معناها وحده دي زيادة شنو؟ زيادة إثبات. ولا شريك له زيادة شنو؟ زيادة نفي. طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، وأن محمدا عبده ورسوله. طيب، وأن تشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسوله. وحقوق الرسول ثلاثة: نؤمن ونحب ونحقق. دي الحقوق. شنو؟ نؤمن به بأنه من عند الله مرسل، نحبه بقلوبنا، نحقق اتباعه بجوارحنا، وإلا ما في شهادة. شهادة أن محمد رسول الله تلزم شنو؟ ثلاثة: شنو؟ إيمان وحب وتحقيق اتباع. طيب، قال: وأن عيسى، وعيسى المعني هنا هو عيسى من؟ عيسى ابن مريم. كويس. طيب، ويا اخواننا في حاجه مهمه جدا. عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، صفتين. وصف عيسى بشنو؟ بصفتين اللي هي شنو؟ عبد الله وشنو؟ ورسوله. وفي هذا رد على فرقتين. عبد الله رد على النصارى، لماذا؟ لأنهم غالوا فيه. ورسوله رد على اليهود الذين جفوا عنه. ومن الذين أرادوا قتل عيسى فرفعه الله؟ اليهود بالنسبة. أصلا يا أخوان شوفوا، عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم في فلسطين. كويس. أو في مدينة الناصرة التي خرج منها من سمي بعد ذلك بشنو؟ بالنصارى. كويس. ولد عيسى عليه السلام فيها. وطبعا يا اخوانا شوف، تكلم في المهد شنو؟ صبية، امه مريم. للأسف الشديد الأناجيل الأربعة المتفقة تقول أن عيسى لا يمكن أن يكون رسولا لله. كيف يا إخواننا؟ الأناجيل بتقول عيسى رسول، لكن لما تيجي تفتشها يقول لك في الأناجيل عيسى سلالته كلها من زنا، أجداده وأبوه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وفي نفس الإنجيل يقول لك لا يمكن سلالة الزنا أن يكون رسولا لله. فهو كلامه معناه شنو؟ في مواطن قالوا، شوف التناقض، في مواطن قالوا عيسى رسول، وفي مواطن قالوا والزنا، وفي مواطن قالوا والزنا ودى الزنا وكذا يقبل رسول. ده شنو ده؟ هل الكتاب ده فيه هذا الإنجيل كلمة الله؟ الإنجيل الموجود ده إنجيل باطل محرف. أوريك ليه يا أخواننا؟ عيسى لما نطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كان عمره كم يوم؟ كان عمره يوم. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ من ذات لما كبر طوال جاءت الرسالة. بالنسبة الأنبياء بيجون الرسالة في كم؟ في 40. عيسى عليه السلام لما رفع كان عمره 33 سنة. لما رفع كان عمره كم؟ 33 سنة. عيسى عليه السلام الوقت ذاك المستعمرات فلسطين ومصر كانت مستعمرات رومانية، بيتكلموا اللغة الإغريقية. لكن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللغة الآرامية. لغة عيسى كانت لغة شنو؟ آرامية. لغة منو؟ الأرمن. لغة من؟ الأرمن. فعيسى عليه السلام كان يتكلم اللغة شنو؟ الآرامية، وتكلم باللغة الآرامية، وكان بيشرح كلام الله باللغة الآرامية. لما عيسى عليه السلام اضطهد قومه لحد سنة 203، يعني عيسى 33 من الميلاد رفع، سنة 230 ميلادية بدأت الدولة تتبنى المذهب النصراني، كتبت الإنجيل باللغة الإغريقية، وتحول الإنجيل بعد ذلك إلى اللغة الإنجليزية، وكتب بعد ذلك الإنجيل باللغة العربية. ما بيحصل تحريف؟ أه؟ القرآن ده محل ما تمشي بها لغة، يتغير؟ ممكن يشرحوه، لكن كلام الله ذاته فيه عظمه، يكون بلغة غير لغة القرآن اللي هي القرآن العربية، هذا كلام يجوز. لكن الإنجيل النزل الله وكلام الله ذاته الآن كاتبينه في السودان آخر إنجيل بالدارجة. عيسى قال لهم يا ناس هوي ماشيين وين؟ قالوا له دقيقة بس الدين فرق، نحن ماشيين هنا وجايين، مكتوب كده، ده كلام الله ولا كلام السودانيين ده؟ يا إخوان الإنجيل لا يمكن أن يكون كلام الله بهذه الصورة. كويس. بعدين والله يا إخوان أنا أستغرب، يقول لك الإسلام دين العرب صح؟ لا، يقول لك دين العرب صح، والنصرانية دين الخواجات. أدخل الجنوبين شنو؟ ما حس. يقول لك أسمعني، في الكنيسة تلقى عيسى عليه السلام معلقين صورته كذب، طبعا في عيسى معلق، بعدين أقول له مسمار في وين؟ في راسه. مسمار في شنو؟ في كرعيه. السؤال، الصورة دي جابها لكم منه؟ الصورة دي لقيتها وين؟ في الإنجيل موجودة؟ يا أخواننا في زمن عيسى كان في تصوير؟ أصور عيسى عليه السلام منه؟ صوريك إنه ده دين بتاع أهواء. طيب الجنوبين، أنا قلت لهم أسمعوا، أظن ده بيشبهكم، المعلق ده بيشبهكم، عين ليه؟ أزرقاني ده أسود؟ دين كاوي ده؟ قال لي لا. شركاوي؟ لا. وده بيشبهكم؟ لا. طيب مالكم أزول؟ أخركم نحن بنشبهكم شوية شوية دين، ترى نحن سمر وانت سمر، لكن هذا عائلة خواجة عادية. لا عائلة، قلت له الخواجات دين لما جابوا لكم عيسى ما جابوا لكم شركاوي، جابوا لكم أبيض عادي خواجة، هرأيكم شنو؟ يقول لك حس في دعاية هنا في السودان، يقول لك ما تخشوا في الإسلام لأنه ده دين شنو؟ دين شنو؟ دين عرب. أهو النصرانية دين شلوك؟ دين دينك؟ النصرانية ترى نحن في الإسلام ما عندنا فريق. البيجي في الصف الأول كان وزير ولا كان غفير بيصلي؟ كان أزرق ولا كان أحمر؟ لكن الكنائس بتاعت الزرق بيتلموا مع البيوت في الكنائس والريني بيتلموا بيرمون سوا، ده دين ياخده يدخل الناس في الدين في الإسلام. يا أخي نحن ممكن يكون في ناس عرب بيضطهدوا الألوان الثانية، غلط ده، في الديزات وغلط، لأن الرسول قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بشنو؟ بالتقوى وشنو؟ والعمل الصالح. ما يجوز. لكن في الجامع في زر رجعوا قالوا أنت زرق رجعوا. الإمام ذاته ممكن يكون شنو؟ إذا أحفظ من الناس يكون زرق، لكن تعالوا رين الكنيسة، كنيسة للزرق وكنيسة لمنو؟ للبيوت. وعيسى عليه السلام ذاته ما من الزرق، من منو؟ من البيض. انا نظرت لي نصارى قالوا والله سكتوا قدام جنوبين كتار، قال لي محمد ده حق العرب واسلام ده حقهم انتوا ما حقنا نحن. قلت اول حاجه انا حلفاوي ما عربي، الحلفاوي ده المعرب صح ولا ما صح؟ ناس ما عندهم عرب، نحن عجب، اكلمكم هذه نحن عجب. طيب شنو الشيء الثاني؟ قلت لي عيسى عليه السلام كان دينكاوي؟ عيسى عليه السلام جنسه شنو؟ قلت لي سكت، قال لي في النهاية ما أعرف. قلت لي عيسى عليه السلام من اليهود، هو خرج من اليهود، هو من بني إسرائيل، من سلالة يعقوب عليه السلام، وفي يعقوب من لاوية، من سبط لاوية. كويس. قلت له أبيض مني ومنكم أنتم، وقلت أكلمك أصلا العرب والخواجات، أنت خليك هنا. قلت له في الجنوب ده العرب والخواجات أولاد عم في الأصل. بعدين جده سام ابن نوح، أنت جدك منه؟ ما عندك معهم علاقة، ما تقول لي الخواجات يشحنوكم يقول لكم ده دين العرب. سكت. قلت له هل عيسى عليه السلام كان دينكاوي؟ قال لي لا. قلت طيب الرسول برضو ما كان ديكاوي رأي شنو تتبع عيسى وتخلي الرسول ليه انت قلت له قول اسباب منطقيه ما بتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لانه كده وكده ما ما ما رسول من عند الله او بتتبع عيسى لانه رسول من عند الله كما تقول لانه جنسه كده سكت بعدك فقال وان عيسى عبد الله ورسوله عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على من اليهود الذين حاولوا شنو قتله طبعا يا اخواننا في حاجه مهمه جدا لما تجي في القران بتلقى شنو عيسى عليه السلام من بني إسرائيل كويس طبعا ما عنده أبو وإن كان للأسف الشديد الأناجيل أثبتت لعيسى عليه السلام أب تخيل وأبوه ما رب العالمين أبوه يوسف يوسف النجار يعني أناجيل لما يكتبوا عيسى بيكتبوا عيسى ابن من ابن يوسف بعدك بيكتبوا السنة تحته طبعا يا إخواننا عيسى وموسى عليه السلام ما تعاصروا وإن كان أنت تجد في القرآن لمريم يا أخت يا أخت هارون هارون هذا ليس هارون أخو موسى ولكن بين تقريبا بين موسى وبين عيسى ألف سنة ألف سنة وهارون كما قال المسلم في صحيح مسلم إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم كانوا يتسمون من بأسماء منهم ومريم بنت من بنت من بنت عمران وموسى ابن منه ابن عمران ما أخوان عمران أبو موسى بعيد ولكن تسموا عليه لأنه رجل صالح زي ما ممكن تلقى واحد الآن اسمه محمد واحد تلقى اسمه عمر صح واحد تلقى اسمه عمر الفاروق عديل صح بينه وبين عمر الفاروق كم 1400 شنو سنة ولكن تسموا به تيمنا وكذلك كانوا يتسمون بهم تيمنا طيب طيب وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته كلمة من كلمته كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه هذا كلام مهم جدا كده أخواننا ركزوا معي لو سمحتم عيسى عليه السلام صار بشرا بأمرين بالنفخ وبالروح بشنو بالنفخ وبشنو بالروح حصل شنو نفخ جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سوية امرأة طاهرة وامرأة شريفة قالت إني أعوذ بالرحمن منك أحتمي بالرحمن منك إن كنت تقية قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية طيب قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين طيب نفخ فيها النفخ جعل عيسى جسدا بعد ما صار جسد في باطنها نفخ فيه روح فصار شنو روحا وجسدا يعني تم تخليق عيسى عليه السلام خلق عيسى عليه السلام على شنو مرحلتين النفخ خلقه الله جسدا وجعل فيه روح قال وكلمته ألقاها إلى مريم إلى مريم وروح منه طيب كما فكينا هذا الإشكال كلام النصارى إنه عيسى من ربنا جزء من ربنا لأنه قال روح منه معناه جزء من ربنا معناه عيسى قطعة من الله وده كلام ما صحيح صح صح طيب كيف يرد عليهم نعم طيب صح إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له شنو كن فيكون. روح منه، منه هذه ليست من التبعيض، يعني ما جزء من ربنا، ولكن للابتداء. لشنو؟ منه دي لشنو؟ الابتداء كيف؟ وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا شنو؟ منه. فعيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، وبالتالي يصبح في أمر مهم جدا. وكلمته أي كلمة الله. يا أخواننا، ما أضيف إلى الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما يضاف إلى الله ينقسم إلى شنو؟ إلى ثلاثة أقسام تفصيلية، وإلى قسمين رئيسيين. أي شيء مضاف إلى الله؟ ما أضيف إلى الله باعتبار الخلق، مخلوق خلقه الله، أضيف إليه باعتبار أن الله خلقه. مثل: ألم تكن أرض الله، أرض الله، حتى أمريكا مش كده تعتبر شنو؟ أرض الله. ومكة أرض الله. أضيفت الأرض إلى من؟ إلى الله باعتبار أنه خلقها، أرض الله. ومن ذلك قوله: يا عبادي. عبادي ممكن يخش فيها منه المؤمن، ممكن يخش فيها شنو؟ الكافر، باعتبار أنه شنو؟ خلقهم. القسم الثاني في نفس المعنى: ما أضيف إلى الله، مخلوق أضيف إلى الله لكنه للتشريف وليس لبيان الخلق. مثل شنو؟ رسل الله، بيت الله، ناقة الله، وشنو؟ وسقياها. ناقة الله، هل الناقة من الله يعني؟ مارقة من الله؟ هذا لا يقول به عاقل. خلقها الله ولكنه نسبها إليه نسبة شنو؟ تشريف. وكذلك شنو؟ بيت الله. وكذلك شنو؟ رسل الله. وتاني شنو؟ وعباد الرحمن، دين على التشريف. طيب دي مخلوق. الأمر الثاني، نعم نعم، أيوة، معناه شنو؟ حتى آدم عليه السلام نفخ فيه من الروح، وهذا وجه من أوجه الرد على النصارى. يقال: لو كان الروح يدل على الحلول وأنه جزء من الله، لماذا يقال هذا في عيسى ولا يقال في آدم؟ بل يمكن أن يقال في جميع البشر، لأن جميع البشر ينفخ الملك روحه بعد 4 أشهر. ممن الروح؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فما أضيف إلى الله أولا ما كان عين قائمة بنفسها. عيسى عين قائم بنفسها ولا ما قائم بنفسها؟ بمعنى لو قلنا عيسى كلمة الله، يعني عيسى كلمة كده حائمة بدون ما يشاف، ولا بني آدم كان يأكل شنو؟ كان يأكل شنو؟ الطعام، ولا ما كده؟ وأمه شنو؟ صديقة، كان يأكلان الطعام دمنه. فعيسى عليه السلام ذات زي شنو؟ رسل الله، بيت الله، وهكذا مش كده؟ ما أضيف إلى الله شنو؟ فإن كلمته بمعنى شنو؟ روح بدأ الله خلقها كسائر الأرواح، مبتدأها من الله خلقا، مبتدأها من الله شنو؟ خلقا. فعيسى عليه السلام ما كلمة، كلمة بمعنى شنو؟ ما بينقبض، ما بيشاف، كلمة بس. لكن عيسى عليه السلام كان شنو؟ وإلا اليهود مسكوا كيف؟ النصارى بيقولوا صلبوا، اليهود بل كذب هم قالوا وما صلبوا، لكن لو سلمنا صلبوا كيف؟ صلبوا كلمة؟ كلمة علقوها صلبوها ولا صلبوا بني آدم؟ صلبوا بني آدم. والدليل إنه أنتم في الكنائس جايبين شنو؟ صورة خواجة ولا ما صورة خواجة؟ وقلت ده عيسى عليه السلام، ونحن لا نقر أن هذا عيسى عليه السلام. الصورة دي أنا بس والله مستغرب، الصورة دي خشت الكنيسة كيف؟ الأقنع الناس ديل قال ليهم ده عيسى منه؟ الأقنعهم منه بالله. الأقنعهم منه؟ الشيطان. الشيطان شو الشيطان بس يا أخي يقنبوا قدام الصورة ويقولوا خذ عيسى ويبكوا ويصلوا ويعملوا. ما بصلوا لله، بصلوا لمنه؟ لعيسى. وهذا لا يجوز، لأن عيسى نفسه كان يصلي لمن؟ لله الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل جلاله في علاه. النصرانية وثنية، هذه قاعدة خذوا مني، النصرانية شنو؟ وثنية. والإسلام حنيفية لا يعظم فيه إلا الله. وفي ناس مسلمين داري رجعوا للوثنية. يا أخي في ناس بيعظموا القبور، القبور زول مات واندفن تحت الوطن عشان مات في المحلة دي، وبنوا له جبس وجيل. لو كان جابوا لنا عشان نتم بيه المسجد بتاعنا ده كان أحسن. شواهد أقرب إلى الوثنية. ده ما الإسلام، الإسلام حنيفية سمحاء، الإسلام توحيد. ولم يكن من المشركين، واتبع ملة إبراهيم شنو؟ حنيفة، مائلا إلى التوحيد من الشرك، يعني مائلا من الشرك إلى التوحيد. هذه الحنيفية السمحاء. والأسف الشديد السودان ده فيه، والله والله يا أخوانا كأنه ما بعيد، والله أنا أوديك تمشي معي، والله أوديك نطلع من سوق ليبيا 60 كيلومتر، 60 كيلومتر بس تلقى الناس دي. وليه من سوق ليبيا ما تمشي حمد النيل يوم الجمعة؟ عشان تشوف الوثنية على أصولها. ناس باركين في القبور والأضرحة، في القبة بارك في القبة كده قاعد كده كأنه بين يدي الله الجليل العظيم. يا أخي تولى الخرطوم عاصمة الثقافة سنة كم قالوا؟ 2005. ثقافة بين القبور دي، دي ثقافة شنو؟ بعدين محلات، طيب الشيخ مدفون في محلات بيانات، الشيخ ما مدفون، حلم ناس زول بمزاجه ده قام في الصقيعة جاب له 4 رايات مالك؟ قال الشيخ بين هنا. وينو الشيخ؟ قدر منكوس ما في شيخ. الشيخ ده وين؟ بترول تحت الواطن زول ده ولا شنو؟ الشيخ ورينا الشيخ ده وين؟ ما في شيخ. الشيخ مدفون في الجزيرة، بين في شمال درمان، ويبين في شمال درمان ليه؟ وقال لا بين منه، وبين عشان نعمل ببيان شنو؟ دي ما أسئلة تحتاج إلى إجابات. بيان شنو؟ يا أخي أكلمك جمح انتوب، ما سمعت بالفكي الصيني؟ الفكي الصيني ما سمعت به؟ زول من الصينيين كان بيشتغل في الكوبري مات، أخوانه جابوه دفنوا، أريتوا ما دفنوا، دفنوا وعملوا له مصطبة كبيرة كذبا أسمنتي. الناس في اعتقاد أي زول بانين عليه ولي بيجي يقولوا الدين يا شيخنا، قالوا عند الصين، قالوا ما في مانع، ده الفكي الصيني، يا الفكي الصيني تسوي لنا، يا الفكي الصيني تعمل لنا. فكي الصيني قال زول ملحد شيوعي جاي من بكين، فكي فكي شو؟ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد قال، بيحكي قصة بتاعت مصريين في ريف من أرياف القاهرة في الخلا في الصعيد، لقوليهم كلب دفنوا ورشوا موية وطقوا زغاريد. قالوا الشيخ، جابوا له اسم قطعوا من راسهم ده اسمه متولي، الشيخ متولي ظهر هنا، ده ضريح الشيخ متولي. يلا عملوا عليه رايات وصندوق بتاع نذور، عملوا صندوق بتاع نذور النسوان والمزارعية والهناية. يا شيخ متولي تشفى لي بنتي الجاحك الكشكشت بنتو كشكشت، بدل ما وديها المصحة إيه يا شيخ متولي أجات حمى للشيخ متولي، ويخط القروش، والاثنين دي بيشيلوا القروش دي ويضربوها. قام اختلفوا في القروش، اختلفوا بشنو؟ التي اختلفوا في القروش. واحد قال له أخوه والله أنا أكلم لك الشيخ متولي، قال لي الشيخ متولي مين؟ دافنينه سوا، قال له ده ده الشيخ متولي يا تو شيخ، قال له المتولي ده نحن دافنينه سوا. فصارت شنو؟ فصارت مثل، يقولوا شنو؟ دافنينه سوا. دفنوا كلب وبقوا شيخ. الناس ما حبروا تحت الوطن يا اخواننا. مرات يعني زور كان مشى القبه, القبه دي بقول في صندوق والشيخ مدفون, لكن صقيعة تجيب تقول بين بين شنو البين شنو وريني بين شنو ده بين الا الذين تابوا واصلحوا وشنو ها وبينوا ده بين ده حسن الشيخ ده بين ده بين شنو يا اخوانا الكلام ده والله دي عقائد سخيفه. التوحيد الخالص والايمان القوي والتعلق بالله والتوكل والاعتماد عليه هذا يضلل ويجعل الانحراف قائم. لذلك شوف الشيء المضاف الى الله عين قائمه بنفسها بذاتها لكنها مضافه الى الله اما تشريفا واما تعميما على سبيل الايجاد. عين مضافه الى مخلوق كشنو وروح منه, يعني الروح من منه من الله مضافه الى منه الى مخلوق. وكلنا نفخت فينا شنو ارواح نفختها الملائكه فينا ونحن في بطون امهاتنا. الامر الثالث ما اضيف الى الله وليست عين قائمه بذاتها, هذه صفه لله. ما اضيف الى الله كصفتي كاضافه الصفه للموصوف مثل سمع الله. سمع الله ده ما مخلوق ده شنو ده صفه علم الله كلام الله. عشان كده القرآن ماله مخلوق ولا ما مخلوق؟ ما مخلوق القرآن ليه؟ لأنه كلام الله فأضيف على سبيل الصفة. فما أضيف على سبيل الصفة وما أضيف على سبيل أنه ذات قائمة بنفسها هذا هو الذي ورد في هذا الحديث. قال والجنة حق, وهذا يحتاج إلى كلام كبير وطويل. والجنة حق نؤمن بكل ما فيها, والنار حق. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يا سلام, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل مهم. ما معنى على ما كان من العمل؟ ما معنى على ما كان من العمل؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ما معناها؟ لها معنيان. نعم تعرف على ما كان من الخاتمة. طيب طيب أها نعم طيب على ما كان من العمل قولان. القول الأول على ما كان من عمل صالح, يعني شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لا بد له من عمل, لأن العمل نفسه من التوحيد. إن الذين آمنوا وشنو وعملوا ما كان من عمل صالح, على ما كان من عمل شنو صالح. وعلى ما كان من عمل أي مهما أتى من عمل سيء طالما أنه وحد أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, ده معناه على ما كان من شنو من عمل. على ما كان من عمل أو من العمل معناه شنو؟ إما من العمل الصالح وإما من العمل شنو السيء. فلو كان من العمل الصالح معناه تمام التوحيد اتباع الإيمان شنو العمل, ولو كان من عمل سيء لا يضر العمل السيء مع التوحيد شنو شيء. ولكن أدخله الله الجنة دخولان, إما دخول كامل وإما دخول ناقص. كيف دخول كامل ودخول ناقص؟ وفق الإيمان, يعني إذا أكمل الإيمان ولم يشرك شيء دخل الجنة, إذا أشرك وإذا وحد وعصى دخل النار على قدر شنو معاصيه, وبعد ذلك دخل الجنة. هذا يعتبر دخول شنو ناقص, لأنه بعد شنو دخل الجنة بعد شنو بعد النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم عرفتم أدخله الله الجنة على ما كان من شنو من عمل, بمعنى أدخله إما دخولا كاملا من الأوفق. وأن في ناس أهل معاصي من أمة الرسول وماتوا على غير توبة. بسكر وماتب مات قبل ما يتوب لكن كان موحد. هذا تحت المشيئة يمكن يدخل الجنة ابتداء بدون نار. يدخل الجنة بشنو؟ بالتوحيد بفضل الله. ويمكن يدخل النار وهذا بعد الله. ولكن إذا دخل النار بعد الله شنو؟ لا يخلد فيها لأنه لا يخلد في النار موحد. عرفتم؟ هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. والدرس القادم نواصل في فضل التوحيد. الأناجيل الأربعة لوقا ومتى ويوحنا ومرقس. برنابا إنجيل غير معترف شنو به. لكن الأناجيل الأربعة يا إخواننا يشكك في أن أحدا منهم كان من تلاميذ المسيح. حتى أقرب الناس ممكن يكونوا من تلاميذ المسيح يوحنا، وده كان اسم على اسم، لكن ما هو شنو؟ ما هو شنو يوحنا؟ ولا بد تعرفوا أن الإنجيل كتب بعد 100 سنة. أول إنجيل كتب بعد شنو؟ بعد 100 سنة. إخواننا الأسئلة دي والله بتخوف. بعدين أنا ما بتخوفني لكن بتخوف كمال الشيخ ده. صح أي قال صح. سمعت فتوى للشيخ يقول أن الأحاديث التي فيها المهدي ضعيفة أو موضوعة وضعتها الشيعة. هذا كلام غير دقيق. أحاديث مهدي الشيعة موضوعة، لكن أحاديث مهدي أهل السنة التي هي في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم كيف تكون موضوعة؟ كيف تكون موضوعة في الصحيحين يا إخواننا؟ حديث في الصحيحين موضوع متفق عليه عند البخاري ومسلم. بعدين راجع كتاب العرف الوردي في أحاديث المهدي للسيوطي، جمع فيها كل الأحاديث. طيب، هل القول الشائع الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه صحيح؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه صحيح من حيث المعنى العام. في التفاصيل في كلام كثير عند أهل العلم، لكن من حيث المعنى العام كل من أصابك بسوء تكرهه إلا الله، فإن أصابك بمصائب أنت تحبه لأنها تحمد الخير لك وأنت لا تعلم. والله عز وجل لا يقدر على رد المصائب التي تأتي من قبل يصيبنا بها. يعني لو زول عمل لك حي بتدخل الحراسة لكن كان مصيبة جاتك من ربنا أنت تقول شنو؟ بتقول الحمد لله. طيب، ما حكم من يقول سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم يوما كخشية ضيغمي؟ يا أخوانا في ذلك قال الشيوخ تعبدون أقبلون عبد، قال أقبل عبد الشيوخ، قال ده صحيح؟ ده صحيح كده يا أخوانا؟ أنا خلوني الناس قاعدين في المسجد، ده صحيح؟ واحد قال لك أعبد الشيوخ، بتعبد الشيوخ أنت؟ إياك نعبد دمنه ده رب العالمين وإياك نستعينه رب العالمين. طيب، الأذكار مثلا لا إله إلا الله وحده بعدد معين مثل 1000، هل هذا صحيح؟ وغيره. وكذلك قراءة سورتي ياسين والواقعة في الصباح والمساء. قراءة سورتي ياسين والواقعة في المساء من أجل الرزق ضعيفة، الرواية بتاعت الواقعة بالذات ضعيفة. في الآن بيقول الواقعة دي يقول لك عشان الرزق ضعيفة يا إخوانا. لو ثبتت نأخذ بذلك ونسلم، لكن ما ثبتت. أما التسبيح أو التحميد أو الذكر بعدد معين بينك وبين نفسك دون أن تلزم أحد دون أن تلزم نفسك من باب أن تتنشط، هذا ما في شيء. لكن أن تكون هنالك طريقة تلزم أتباعها بعدد معين هذا لا يجوز في الشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويأتي السؤال، هل ألزم رسول الله أصحابه بأذكار معينة وأوراد معينة؟ هل ألزمهم؟ كيف لا؟ ألزمهم صح؟ ألزمهم صح؟ معناه زود بيجا زي منه؟ زي الرسول يشرع. الرسول ألزم، قال تقولوا كده في الصباح، تقولوا كده في المساء، تقولوا كده. وترك قال ولا يأتي أحد بأفضل مما قال إلا من قال مثله وشنو؟ وزاد. جعل هذا ذكر مطلق، واذكر الله ذكرا كثيرا، هذا لا يقيد. هذا شنو؟ لا يقيد. ما حكم الحن للرجل؟ أعني ما يفعله العريس في زواجه. الحنة للراجل نجش ولا ما نجش؟ طيب يا اخواننا، امر الحناء هو من الامور الخاصه بالنساء، واذا منع يمنع من باب انه خاص بشنو؟ بالنساء، لان الرسول لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. لكن بعض الحناء فيها وجه، ان بعض الحناء تفعل ليس على سبيل التشبه، انما على سبيل الاعلام، بدي ان بتكون ما بصوره جميله كده بس بالصقول وساكت، صح ولا ما صح؟ فهذه يمكن ان يقال فيها بالكراهه ولا يقال فيها بالتحريم، لانها ليست من باب شنو؟ لانه التحريم بالتشبه، وقد ينازع في التشبه، هل حصل تشبه؟ هل في تشبه؟ ما في تشبه. لكن عموما، لان الحناء عموما من امر النساء، الاولى شنو؟ الاولى تركها. الاولى شنو؟ تركها. ما حكم شهر العسل؟ هل هو من تقليد الكفار؟ ليس من تقليد الكفار، لكن ماذا يراد بشهر العسل؟ ماذا يراد؟ يعني الراجل يسوق مرته ويمشي فندق، هذا جائز، اللي يمنع شنو؟ كويس؟ قعاده في البيت قد يحدث شنو؟ ازعاج لناس البيت، كل العريس فيه والعروس فيه وجو الناس جو، ما بيخلوا الناس دي شنو؟ يعني ياخذوا راحته. مثل عريس عروس، ناس البيت ذاته، فزول دار يسوق مرته ويمشي، دار يمشي القاهرة. لكن بأدب وباحترام، هو مؤدب هي مؤدبة، ما في تكشف ما في كده، دارين انقفلوا في أوضة أدمنع شنو؟ لكن لا بد يطلع يصلي الصلوات الخمسة، لأنها لا تسقط عن العريس. في ناس عندهم اعتقاد أن العريس ده شهر ما يصلي، ألقال منه ليس من مسقطات صلاة شنو؟ صلاة الجماعة. ما هي الآثار المترتبة على قولنا أن الرسول نور أو أنه مخلوق من نور؟ هذه عقيدة الفيض الإلهي المأخوذة من الفلسفة اليونانية عياذا بالله. في الدين ما في حاجة اسمه الرسول نور، ما في صحابي ولا كتاب ولا سنة قال الرسول كان نور. الفيض الإلهي يعني شنو؟ يعني الله نور، وفاض كشح كشحة كده بقت الرسول. دي عقيدة يونانية من الأول. اليونان ذات الزمان كانوا يعتقدوا في آلهتهم بالفيض الإلهي، إنه الله فيض عليهم. الرسول ليس نور، الرسول بشر، تعاليمه نور، أحكامه نور، لكن هو ماله؟ بشر، وبشريته زي بشريتنا. قل إنما أنا بشر مثلكم، دي يحذفوها من القرآن غلط. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. يا إخواننا، الرسول لم كان يأكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نور. كان يجامع نساءه، كان بتوضى، كان بيغتسل، كان يمتخط، كان يأخذ إبريقه ويخرج إلى الخلاء، صح ولا ما صح؟ كان بيشيل إبريقه ويمشي وين؟ الخلاء. كان يتصبب عرقا، خلي ده العرق ممكن يكون من خصائص النور. شجع في غزوة أحد حتى سال شنو؟ دمه. سال دمه ده كيف يكون؟ الدم جنازة من وشه، مسح الدم عن وجهه وقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك، بأكثر من ذلك وصبر. رسالهم يا إخواننا بشر، وده إكرام، لأنه إجي نور، هو بشر، قالوا ساحر وكاهن، كان جنس مكة نور ماشي، مرة يشوفوه مرة يغيب منهم. ونور يا أخي، أهل مكة خانقوا، خانقوه يصلي لحد ما جاب بكر الصديق دفعه، خانقوه بالنور ده، كان خانقوه بيتخنق، النور بيتخنق. كان يدفن، يتف في الواطة، يمتخط عليه الصلاة والسلام، كويس، كان يعرق، كان يتزوج وبينجب. تخيل نور التقى مع بشر، بيجيبوا الشنديل، جابوا القاسم وفاطمة ورقية وام كلثوم، وام كلثوم دي ذاتها اتزوجوها، اتزوجها عثمان، وفاطمه زوجة ابنه علي، وجاب ذريته لحد الاشراف الموجودين معنا في السودان هنا نور. يا اخوانا كلامنا ما صح، هذه عقيده فاسده، هذه عقيده فاسده، هذا كلام الله وهذا هو. نعم، شنو؟ لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيوه نتم الآية. ده نور هداية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله ده نور ماله نور هداية. أو من كان شنو أو من كان ميتا فاحنا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أنت أسلمت عندك نور ماشي به. وريني تجي ماشي به كيف بطارية يعني. كلنا الله قال ادانا نور. القرآن ده نور. الكهرباء كان قطعت تولع. القرآن ده نور ولا ما نور؟ الكتاب ده نور ولا ما نور؟ نور. الآيات تتكلم ان القرآن نور كثيرة جدا كويس. لكن القرآن ده في الظلمة بولع. تشيله تولع به في الظلمة كي تمشي بالقرآن. ده المعنى. طيب هل يجوز لي أن أمسح الرأس والأذنين بماء الرأس مرة واحدة؟ مسحت كده ورديت وتاني مسحته. هذا من السنة وروى ذلك عثمان بن عفان في صحيح البخاري. وفعل كده وقالوا هكذا فعل الرسول. وضو الرسول عليه الصلاة والسلام الدارين مش قريته في المدارس. وضو الرسول الموجود في صحيح البخاري. الرسول مسح على الرأسه ورده بنفس المواية مسح أذنينه. وهذا أليق بقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم. برؤوسكم الأضام ما بجد ذلال المويه ليه؟ لأنها من الرؤوس. الأضام دي وين مركبة؟ في فامسحوا برؤوسكم بذاتها. الأضام ذات رؤوسكم ولا ما رؤوسكم؟ في ذو الأضام وما في رأسه؟ ده يجينا بعد الصلاة وريني يقول لي أضاني ما في رأسه. قال أجي الصعوبة في ترك سماع الأغاني في بيتي والشارع ممتلئ بالأغاني في كل مكان. أرشدني يا أخي. أول حاجة ده شو ده؟ أول حاجة يا إخواننا أنت أزول ده لا تسمع أنت ولا ما تسمع. أنت كما ما تسمع وسمعت في الحافلة وفي الشارع الله بيسألك. المشكلة بترخي أضانك وتهوزز راسك وتضرب كرعينك تحت في الوطن ده الله بيسألك. أنت معناها مستمتع لكن زول أنت بتسمع وبدون ما ده تسمع الله بيسألك. قال ما الصحيح قول باس باسنار ام باسنير ولا ولماذا شو ده ها يا ستار ده شو ده كده. القول الاحسن ان تقال يا ستار ولا يا ستير. الافضل يا ستير لانه ستار ليس من اسمائه وأسماء الله توقيفية لا يجوز لأحد أن يدخل فيها اسما من ذهنه أو من رأسه. ما في أستار أصلا في أسماء الله كلها ستار ما في. جيب أسماء الله كلها في القرآن ولا في السنة ستار ما في. وستير ورد في السنة في صحيح مسلم إن الله حي ستير يحب الستر. إن الله حي شنو ستير. فيا ستير الأسئلة دي شنو يا إخواننا؟ يا إخواننا قبل كده قلنا كالآتي. قلنا نرجو إنه الأسئلة تكون في موضوع شنو؟ في موضوع الدرس ده. قلناه قبل كده لما قلناه قلناه. وتاني قلنا شنو؟ نعم أيوة صح يا إخواننا. الأسئلة دي حس عليها دي حس ما جاوب عليها. والأسئلة اللي جاوبت دي حقت الدرس الفات. عبد الستار ما في شيء خلاص. إذا حول عبد الستار يكون أفضل. لكن إذا ظل عبد الستار معلوم في هذا الناس أن الستار هو منه. هم لما نسبوه إلى الله تعبيدا قصدوا من؟ قصدوا رب العزة والجلال. أيوة يا شيخنا طيب ايوه ايدك سلم عليه مبروك. قال جا لقى خروف مربوط في قبه. ده السؤال لقى خروف مربوط في قبه. قاطفنه للشيخ. قاطفنه يعني شنو؟ عارفين قاطفنه يعني قاطعنه. قالوا شده حق الشيخ حق زياره. الزول ده جيت لقيت قال لي الشيخ ما بيستفيد منه لا بيطبخ ولا بيستخ ولا بياكله. قال حليته مشيت السوق بعته مشيت قروش وخدت في جيبي قلت له مبروك عليه عافي منك. ده سؤال ده سؤال الزول ودي الإجابة عليه. يا زول إيدك عندك باقي تاني ما فضل فيها باقي خلاص كويس يا أخواننا. ده شنو يا أخواننا الشيخ بيستفيد شنو من الخروف ده وريني. الرسول قال شنو في الخروف لما سألوا عن الخروف اللي بلقى في الخلا قال لك ولأخيك أو للذئب يا أكل الذئب يا الخروف ده ما تبر عطش لكن الشيخ ما بيمرق من غبره يأكل شيء أصلا ده يقطع شكك. يا أخواننا ده شو ده والله إن أخي نسأل الله السلام والعافية. طيب يا أخواننا قلنا في الدرس الفات إنه الأسئلة تكون في شنو